قسم آخر، أي أن الأقوال الكفرية تخرج من الإسلام من دون أن يقترن بها اعتقاد أو فعل. هذا ما اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه، فلا التفات إلى ما خالف ذلك، يعني أن الشخص إذا وقع في نوع من أنواع الكفر خرج من الإسلام بذلك، ولا يشترط إذا وقع في قول الكفر أن يكون واقعا في نفس الوقت في اعتقاد الكفر حتى يخرج من الإسلام، بل يخرجه من الإسلام وقوعه في لفظ يعد من الألفاظ الكفرية، كمن ينسب إلى الله تعالى الجسم أو المكان أو الشكل أو الهيئة أو الصورة أو الانفعال أو الحركة أو السكون، أو ينسب إلى الله غير ذلك من صفات المخلوقين التي لا تجوز على الله تعالى. وهذا يدل على أنه لا يكفي للشخص حتى يكون ناجيا في الآخرة أن يكون ولد هذا الشخص من أبوين مسلمين، بل لا بد أن يكون هو تجنب الكفر ومات على الإسلام حتى يعد من الناجين، حتى يكون ناجيا. فالشخص الذي يولد من أبوين مسلمين إن وقع في الكفر ومات عليه لا ينفعه كونه ولد من أبوين مسلمين. كذلك الشخص الذي أبوه من الأولياء لا ينفعه مجرد ذلك، والشخص الذي أبوه من العلماء لا ينفعه مجرد ذلك، إلا أن يكون هو تجنب الكفر بجميع أنواعه. هذا الشخص عند الموت مات على الإسلام، عند الموت مات على الإسلام، وإن سبق له كفر قبل ذلك لكن عند الموت كان مات متخليا عن الكفريات، تشهد ثم حصل أن مات بعد أن تشهد وهو تارك للكفر. هذا الإنسان لا بد أن يدخل الجنة، إما أن يدخلها بعد أن يعذب إن كان من أهل المعاصي مات بلا توبة، وإما أن يدخلها بلا عذاب، لأن الله تعالى يعفو عمن يشاء. لو كان الشخص من أهل الكبائر الله قد يعفو عنه، وأحيانا الشخص الذي من أهل الكبائر مات بلا توبة الله لا يعفو عنه بل يعذبه. في الحبشة منذ سنين كان رجل يقرض الناس بالربا، يعني يدين الناس بالفائدة. هذا الشخص كان يشدد على المدينين إذا جاء وقت الاقتضاء، يعني الوقت الذي عين للقبض الدين مع الربا، يشدد عليهم. وكان له جاه، فمرة كان في الطريق هذا الرجل وجد امرأة أعجبته، وكانت امرأة رجل فقير، فأخذها غصبا، أخذ هذه المرأة غصبا ثم مات. لما مات دفن صار الدخان يطلع من قبره هذا الرجل، 7 أيام الدخان يخرج من القبر. الله تعالى أظهر ذلك ليكون عبرة لمن يعتبر. أهله صاروا يدورون على المشايخ يقولون لهم ماذا نفعل لقريبنا حصل به كذا وكذا، فقالوا لهم روحوا دوروا على الأشخاص الذين كان ظلمهم وأكل منهم الربا المال الزائد واستسمحوهم. فصاروا يدورون عليهم وصاروا يقرؤون له القرآن، يجتمعون على قبره يقرؤون القرآن 7 أيام حتى هدأ هذا الدخان وذهب. الله تعالى لو أظهر أحوال من في القبور كانت الناس لا تهنأ لهم العيشة من شدة ما يسمع من الصراخ الذي يكون من أهل القبور الذين يتعذبون من الكفار ومن بعض عصاة المسلمين. يوجد قرب الحدود السورية بلدة تسمى الروضة، منذ 25 سنة امرأة فيها كانت تسب الله تكفر كثيرا. هذه المرأة لما ماتت، الروضة بلدة صغيرة، صار الناس الذين يمرون قرب المقبرة، المقبرة في وسط البلد، يسمعون من القبر أنينا، صوت شخص يتألم ليس كأنين الشخص الذي في الدنيا، أشد من هذا الصوت. أيضا هذه للعبرة، الله تعالى أظهر منها هذا الصوت ليكون عبرة لمن يعتبر أن الشخص الذي يكفر يكون حاله أنه من المعذبين في القبر وسيتعذب في الآخرة الذي يموت على الكفر. ف فمجرد أن يقع الشخص في كفر لفظي لو لم يعتقد في قلبه ذلك يكون كافرا. مع علمكم بهذا وعلم المشايخ بهذا أن الناس يقعون في الكفر، الشخص الذي يقصر في التحذير من الكفر مع قدرته على التحذير يكون واقعا في الإثم الكبير، عليه معصية كبيرة إن كان يسمى شيخا وإن كان لا يسمى شيخا. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانوا يقولون للعالم شيخ فلان شيخ فلان شيخ فلان؟ ما كانوا يقولون شيخ فلان، هذا اللفظ الذي صار يستعمل على وجه اللقب والوصف هذا حدث بعد الرسول بعد الصحابة. في الأصل الشيخ في اللغة العربية يطلقونه على الإنسان الكبير، على الرجل الكبير في السن، يقولون هذا شيخ، معناه صار كبيرا في السن. الآن الناس تعارفوا منذ زمن على أن يقولوا شيخ عمن ينسب إلى العلم، لأنه الآن أكثر الذين يقال لهم مشايخ في الحقيقة ليسوا علماء، لو كانوا يتقون الله لحذروا من الكفر. يوجد في لبنان وفي سوريا قرى، عدة قرى ينسبون عضو الرجال إلى الله تعالى، بعضهم ينسبونه لفظا بلا اعتقاد، وبعضهم يقولون ويعتقدون. حتى إن واحدا من أحبابنا من أهل بلودان قال سمعت امرأة من قراباتي تقول هذه الكلمة تنسب العضو إلى الله، فقال لها هذا لا يجوز هذا كفر، فقالت له أليس الله له ذلك الشيء؟ معناه يتعتقد. ثم إني سمعت منذ نحو 25 سنة رجلا في بلدة قرب بعلبك سمعته بأذني يقول الله بال اليوم باللفظ العامي، فبعض الناس من شدة الجهل يعتقدون هذا في الله أن له بول والعياذ بالله وأن له عضو كأعضاء الرجال، هذا من أشنع الكفر، لكن يجب أن يحذر منه. وكمان من شدة الجهل سمعت بعض الناس يقولون اليوم الشيخ كفر، ليش بزعمهم؟ سمعوه يقول من قال هذه الكلمة من قال أخت ربك فقد كفر، فقال بعض الجهال اليوم الشيخ كفر، وهو يحذر من الكفر من شدة جهلهم وعدم اطلاعهم على مسائل الفقه ومسائل العلم. قالوا الشيخ كفر الذي ينقل الكفر عن غيره غير مستلذ به ولا هو مستحسن له، إنما يحذر منه، هذا له أجر، بل هذا يعمل فرضا، فرض التحذير من الكفر بالنص على عبارات الكفر، العلماء قالوا فرض. مثل هذه الألفاظ تسمى كفرا صريحا لا يقبل التأويل، يوجد قاعدة احفظوها الصريح لا يؤول، هذه قاعدة نص عليها الفقهاء، الصريح لا يؤول، كإمام الحرمين عبد الملك الجويني لما كانت الأندلس مع المسلمين رجل في بعض المجالس سمع منه يقول فعل الله برسول الله، فأخذوه إلى القاضي. في الزمان الماضي كانوا يطبقون الأحكام الشرعية، فلما قيل له أنت قلت فعل الله برسول الله هذا شتم للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عند المساءلة قال أنا قصدي برسول الله العقرب، أليس العقرب الله يرسله؟ فقطعوا رأسه، يعني نفذوا فيه الحكم الشرعي، ما قبلوا منه قوله أنا أقصد برسول الله العقرب، أليس الله يرسل العقرب؟ هذا يسمى تأويلا بعيدا لا يقبل في اللفظ الصريح، هذا لفظ صريح. الناس لما يقولون هذا رسول الله آمنت برسول الله أشهد أن محمدا رسول الله، ماذا يعنون به وماذا يتبادر إلى ذهن القائل وماذا يتبادر إلى ذهن السامع؟ سيدنا محمد، سيدنا محمد، هذا الذي يخطر في باله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يقبل منه أهل الفقه قوله أنا أردت برسول الله العقرب، ما قبلوا منه. ليش؟ لأن هذا اللفظ يسمى لفظا صريحا. وحكيت لكم عن بعض أحبابنا المشايخ كان في بلدة فيها فرح عرس يعني، فقام فيهم خطيبا يمكن منذ نحو أسبوعين فقط هذا حصل، وهو يعرف في تلك البلدة أنهم يقولون هذه الكلمة البشعة، ينسبون العضو إلى الله، فحذر من الضلال، حذر من الكفر، وقال لهم: ومن الكفريات المنتشرة قول بعض الناس كذا وكذا، وحذرهم من هذه الكلمة. كان يوجد في المجلس 8 من أصحاب اللفات، واحد منهم قال له: لا يا شيخ، هذا لغو معنى كلامه، هذا الذي على رأسه لفة أنه هذا ما فيه شيء، اللغو شيء لا يكتب على المتلفظ به شيء بالمرة، لا يكتب عليه أنه كفر ولا أنه عصى، اللغو شيء يقال بلا إرادة، كقول بعض الناس: لا والله بلا إرادة، بلا والله بلا إرادة، فعلت كذا والله بلا إرادة. عرفت شو يعني بلا إرادة؟ إنه لم يرد أن يقول ذلك، جرى اللفظ على لسانه وما بتقوله، هذا اسمه بلا إرادة، هذا شو اسمه؟ لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني إذا حلفتم بالله بلا إرادة ما عليكم مؤاخذة، يعني ما عليكم، لا عليكم إثم ولا عليكم كفارة يمين، ما في كفارة يمين، يعني لا يعتبر أنه حنث باليمين الذي حلفه، إن كان قال تلك الكلمة والله قالها بلا إرادة. شو دخل هذا بموضوع من نسب الذكر إلى الله، من سب الله، من قال أخت ربك، من قال لامرأتي يا بنت الله والعياذ بالله، هذا شيء آخر. فهذا الذي على رأسه لفة قال له: لا يا شيخ، هذا لغو معنى كلامه ما فيه شيء. هذا الذي على رأسه لفة كفر، هو لو لم يتلفظ بسب الله لكن لما قال له هذا لغو كأنه سب الله، كأنه قال تلك الكلمة. حكم هذا وحكم هذا يعتبر واحدا، وقع في الكفر. ففوق أنهم لا ينهون عن الكفر، ماذا فعل هذا الشيخ الذي على رأسه لفة؟ أباح الكفر، ليس فقط لم يحذر من الكفر، شو عمل؟ أباح الكفر وشجع الناس على الكفر، لأن جهلة العوام يعجبهم إذا كانوا يكفرون باللفظ، أن يأتيهم واحد جاهل متمشيق متعالم ويقول لهم: ما عليكم شيء، أنتم خليكم على ما أنتم عليه، الله غفور رحيم، لغوا هذا اللي عم تقولوه لغوا. وهكذا هكذا الجهال يفعلون. فهذا الفرض اللي عم بقولكم عنه، التحذير من الكفر، فرض علينا، فرض عليكم، ليس فقط على الشخص الذي يسمى شيخا، ليس على الشخص الذي يسمى معه ماجستير أو دكتوراه أو لصاص بالشريعة، لا، كل مكلف يستطيع أن يحذر من الكفر واجب عليه أن يحذر حيث يستطيع. وهذا الأمر يعد جهادا، تسمعوا أن الجهاد نوعان: جهاد بالبيان أي باللسان، وجهاد بالسنان أي بالسلاح. الآن لا نستطيع على جهاد السلاح، أي جهاد نستطيعه الآن؟ نستطيع جهاد البيان، فهو أفضل جهاد لنا الآن. فمن فعل ذلك كالغازي في سبيل الله، يعني كل واحد منكم، من كنا ومنكم، يخرج من بيته للدفاع عن دين الله، عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يخرج من بيته مخلصا بهذه النية. الدفاع كيف بيحصل؟ الدفاع له عدة وجوه. لما واحد بده يدافع مش بيكون عنده سلاح ليدافع، شو السلاح اللي بده يكون عندكم؟ العلم. فإذا خرجتم للدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، إن كان بالتعلم أو بالتعليم، فأنتم كالغازي الذي حمل السلاح مخلصا لوجه الله وخرج للقاء عدو الله ليغلبه، ليكسره، لنصرة الدين. وتسمعون كم له من الأجر هذا الإنسان اللي خرج مخلصا في سبيل الله، حمل السلاح وخرج مخلصا في سبيل الله. فينبغي أن تكون هممنا لهذا قوية، ينبغي أن تكون عزيمتنا لهذا قوية، لأنه كلما كثر أهل الحق ضعف أهل الباطل، كلما زاد أهل الحق يقل أهل الباطل. فهذا واجب علينا، واذكروا هذا الأجر في قلوبكم، هذا الثواب، أن الذي خرج لهذا كالغازي في سبيل الله، كأنه حمل السلاح. قديش تتمنوا توصلوا للمرتبة اللي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، التي ينالها الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؟ كيف بينالها الواحد هلأ؟ ينالها بهذا، بأن يكون قوي الهمة في عمل الدعوة إلى الله، تعلما وتعليما، يعني تلقيا من أهل المعرفة الثقات، وتعليما للناس الذين يستطيع أن يعلمهم أينما كان، وينما كان الواحد إذا استطاع أن يعلم فليعلم، فهذا جهاد في سبيل الله. هو يقصد بقوله ذاك الذي في الأندلس: بقوله فعل الله برسول الله أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا واحد قال فعل بك كذا وكذا معناه أهنت أوذيت أهنت، هذا يقصد به سب الرسول. لكن لما حمل للحاكم الذي يحكم عليه بالشريعة أراد أن يتهرب فقال أردت من رسول الله العقرب، أليس الله هو يرسل العقارب؟ هذا لا تأويل له، ما قبل العلماء فيه التأويل. كذلك محمد بن الحسن الشيباني، احفظوا هذا، هذا محمد بن الحسن كان صاحب أبي حنيفة وكان مجتهدا مثله، كان مجتهد، تسمع بأبي حنيفة مشهور كثير. أحد أصحاب أبي حنيفة اسمه محمد بن الحسن الشيباني، قال لو أن شخصا قال أنا لا أخاف الله، قال كفر هذا واحد ابتداء هيك، قال أنا لا أخاف الله رب العالمين، قال كفر، لأن هذا استخفاف بمخافة الله، نحن نخاف الله رب العالمين. قال أما لو أن شخصا جاءه واحد وهو ما فعل شيئا من المعاصي، جاءه واحد قال له أنت ألا تخاف الله على فعل ما فيه معصية، فقال لا أخافه، أي ما فعلت شيئا أخاف منه العقوبة من الله، قال لا يكفر. هون الإمام أبو الحسن محمد بن الحسن الشيباني عم ببين أن من الألفاظ ما يكون صريحا في حال لا يقبل فيه التأويل ويكون مقبولا فيه التأويل. إذا كان هذا التأويل قريبا، عرفت شو يعني التأويل؟ يعني إعطاء معنى لهذا اللفظ يكون قريبا، فهذا يستعمل لهذا. واحد ما عمل معصية إجا شخص يعاتبه قال له لك أنت ما بتخاف رب العالمين، هو يخاف الله لكن ما عمل شيء في معصية، فقال له لا أخافه، يعني على هذا لا أخاف أن يعاقبني الله. فهون قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني هذا لا يكفر. أما لو واحد ابتداء قال أنا لا أخاف الله رب العالمين قال عنه هذا كفر، ما له، هذا تأويل يعتبر صريحا، هنا هذا اللفظ يعتبر صريحا. كالشخص الذي يسب الله أو ينسب إلى الله المكان، ينسب إلى الله الجهة، أو ينسب إلى الله الانفعال، هذا اللفظ اسمه صريح في الكفر. أما لو واحد قال مثلا الصلاة خير من الله، وقال أنا أردت بقولي الصلاة خير من الله أن الصلاة نعمة من الله، خير يعني نعمة، الله أعطانا نعمة هي الصلاة، ما عليه ضرر. أما لو قال الصلاة خير من الله وأراد أن الصلاة أفضل من رب العالمين فقد كفر. هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، ويستعمل هذا اللفظ لهذا ولهذا. أما اللفظ الذي له معنى واحد هو متبادر عند الناس، مثل لما نقول رسول الله شو بيتبادر للذهن؟ سيدنا محمد، هذا الذي يتبادر بهذا اللفظ. لما واحد يقول رسول الله بيتبادر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللي قال هذه الكلمة فعل الله برسول الله ما قبلوا له التأويل البعيد الذي قاله، فأقيم عليه الحد فقطعت رقبته. هذا ما اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه، فلا التفات إلى ما خالف ذلك. قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته على التنبيه والمنهاج والحاوي، يعني هو هذا الحافظ عامل مسائل على كتاب التنبيه والمنهاج والحاوي. نكت، نحن اليوم إذا واحد قال له احكي لي نكتة شو بيقصد فيها؟ يعني شيء يضحك، لا، النكت هو المقصود المسائل التي جعلها على هذه الكتب. الواحد لما بده يقرأ كتب العلماء أو بده يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحتاج للفهم، قلنا أن يرجع إلى أهل العلم الثقات، بيحتاج أن يكون عنده شيء من الدراية في لغة العرب حتى لا يقرأ كلام الرسول أو كلام الله أو كلام العلماء على غير وجهه، وحتى لا يفهم هذا الكلام على غير معناه، لأن الناس بتعرفوا تبحروا في الجهل. الله، الناس لم يتبحروا في العلم، صار عندهم جهل واسع في اللغة، في الحديث، في القرآن، يقرؤون القرآن غلطا ويفسرون القرآن على غير وجهه ويفسرون حديث الرسول على غير وجهه. وذكرت لكم مثل واحد كان شيخا في رأس بيروت يقرئ القرآن وله شهرة عند الناس في وقته، هذا الرجل نسب لله الآذان، قال الله له آذان، آذان جمع أذن، الأذن هي هذه الآلة هذه الجارحة، من نسب لله الآذان كفر، لأنه لا يوجد في القرآن ولا في الحديث نسبة الأذن إلى الله. الأذن معناها هذه القطعة اللي تكون في وجوهنا وفي وجوه البهائم، هذه القطعة اسمها أذن وجمعها آذان. الذي ينسب هذا إلى الله يكفر. هذا الشخص بسبب جهله، هو كان أعمى هذا الرجل، فالظاهر أنه يقرئ بعض الناس الجهال الذين يردونه، وهو من المشبهة كان. فلذلك واحد من الجهال اللي عنده قرأ له بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه قرأ له هذا غلطا، وهو يحب تشبيه الله فوقع في التشبيه، فقال الله له آذان. فلما راجعه الشيخ عبد الله مؤلف هذا الكتاب قال له: بلغني أنك نسبت الآذان إلى الله وهذا لا يجوز. قال: أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله أشد آذانا؟ فقال له: لا، الرسول ما قال هذا، لكن أنت حرفت حديث رسول الله. الرسول قال: لله أشد أذنا، لله أشد أذنا إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. الله أشد أذنا معناه الله يحب قراءة المؤمن القرآن، المؤمن الذي يجهر بالقراءة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذنا لقارئ القرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته، معناه الله يحب قراءة المؤمن القرآن أكثر مما يحب الشخص الذي عنده قينة. من زمان كان صاحب المال يشتري جارية ثم يعلمها اللغة العربية، يأخذها إلى من يعلمها اللغة العربية، ثم تصير هذه الجارية تغني له. الجارية التي تغني لصاحبها شو اسمها باللغة العربية؟ القينة. فالرسول عم بيقول صلى الله عليه وسلم: الله يحب قراءة المؤمن القرآن الذي يقرأ قراءة الصحيحة ويجهر بالقراءة أكثر مما يحب صاحب الجارية التي تغني له هذه القراءة، الغناء الذي يستمع له. الله يحب قراءة المؤمن للقرآن أكثر من محبة هذا الرجل سماع صوت المغنية التي تغني له من الجواري. الأذن، قال الإمام الأوزاعي، الأذن الاستماع. في فرق بين الأذن والأذن. بس مين بيعرف أنه في فرق؟ اللي بيتعلم. مين بيعرف أنه الحديث لله أشد أذنا مش آذانا؟ الذي يتلقى الحديث من أهل المعرفة والمنزه. أما واحد جاهل غير متلقي ما بيعرف باللغة العربية ويشبه الله بخلقه، أول ما يشوف هذا اللفظ المكتوب في الحديث مكتوب وقرأ له واحد جاهل لله أشد آذانا، فقال: ها، طلع لك كمان في آذان على زعمه نسبها لله تعالى. شو السبب؟ هذول الأمور اللي قلت لكم هون، جهل في العقيدة وجهل في لغة العرب، عدم التلقي من أهل المعرفة الثقات. لأنه قديش عم نحكي عن موضوع احذروا أهل الضلال، أهل الضلال، احذروا أهل الضلال، احذروا أهل الضلال. لا تتفرجوا على التلفزيون تقولوا بدي أتلقى العلم من التلفزيون، وتقلبوا لي المحطات، تقلبوا المحطات تصيروا تقولوا: ها، هاي شيخ بيفتي هلأ بس مباشر بيعطينا فتاوى برمضان من هالقناة ومن هالقناة. قديش عم نحكي هالحكي كله؟ بعدنا لهلأ بسمع ببعض المجالس لما نحذر من بعض أهل الضلال، من يعني عم بقولكم بعدني بسمع، لأنه من يومين عم نحذر بمجلس وحدة قاعدة ولبسي كمان غطاي وشها، قال: لا لا، اللي عم تقولوه ما مزبوط، عم تحكي على صوت واطي، أنا ما سمعتها، شخص بجوارها سمعها. قال: هذا اللي عم تقولوه عن عمر خالد ما مزبوط، عمر خالد كل كلامه قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول. وأنا قلت لكم شغلي إنه الإنسان الجاهل الذي ما عنده قدر من العلم بحيث يميز بين الحق والضلال، إذا استمع لعمر خالد ولا محمد سعيد رمضان البوطي ولا يوسف القرضاوي ولا غير هالجماعات هدول، وهو ما عنده قدر من العلم يميز به بين الحق والباطل، هيقدر يميز ويعرف أن هذا عم بيقع بالضلال؟ إذا ألف كلام وقال له هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما عنده تمييز اللي عم يسمع، هيميز هو؟ هيميز. إذا كان هذا الإنسان اللي عم يحكي جهير الصوت وعنده شيء من الجمال بصوته، حنن صوته هيك وقرأ بعض الآيات أو ذكر شيء من سيرة الرسول المؤثرة، شو بيصير باللي عم يتسمع؟ بغالب كثير من الأحيان يتأثر ويصير بيبكي، وبعد ذلك شو بيقول؟ هذا الظاهر أنه على حق، عم ببكيني. ليش الرسول قال من أبكاك فهو على حق؟ ما قال الرسول من أبكاك فهو على حق، ما قال الرسول هذا الكلام، مش مجرد البكي. قلت لكم في ناس بيسمعوا أم كلثوم طلعوا عم يبكوا، في ناس بيسمعوا عبد الحليم طلعوا عم يبكوا، هل هذا معناه أن ما تغنيه من الأشياء المخالفة للشرع وما يغنيه ذاك من الأشياء المخالفة للشرع والأشياء اللي فيها كذب، هل معنى ذلك أن هذا يجلب الخشوع؟ لا، هذا ما اسمه خشوع، هذا اسمه بكاء شيطاني. في بكاء خير صحيح، كان بعض الناس إذا أرادوا أن يبكوا من خشية الله يقولون قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي نسمع قراءة القرآن، وإن كان يروحوا عند الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان جهير الصوت، يحسن القراءة، يقرأ لوجه الله، فكان اللي بيحب أنه يبكي من خشية الله عند سماع القرآن وين يروح؟ عند الإمام الشافعي، هذا بكاء من خشية الله. أما في ناس هلا بيسمعوا كثير من الناس الفاسدين ويبكون، يعني هذا الموضوع منقوله لأنه فعلا يحرق القلب هذا الشيء. كثير من المجالس تكلمت فيها بيجي بعض الناس بيقولوا لي والله يا شيخ سمعنا ما سمعنا منه شيء غلط، بيقولوا لي هالعبارة، أنا أقول لكم ماذا قال، والشرط موجودة والذين حضروا المحاضرات موجودون. بعدين لو واحد حكي مليون كلمة صح، مليون كلمة صح وحكي جملة فيها كفر، لو كان قبل ذلك مسلما انهدم عليه كل شيء، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. بعض الناس شو بيقولوا من الجهل، طيب يا أخي ما عنده شيء صحيح عم بيقوله، خذوا منه الصحيح وتركوا الغلط. يا أخي شو الكلام هذا؟ ما الشخص الذي يسمع منقول نحن هل هو من أهل التمييز، من الفقهاء، من العلماء؟ بعدين إذا واحد عم يقع بالضلال منقول له ابرز إلى الناس وعلمهم، ويا ناس خذوا الصح وتركوا الغلط، وين هذا الكلام هذا؟ وين من قاله من العلماء؟ إنما هذه أهواء الجهال اللي بيقولوا هيك. بعد ما نبين لهم الضلال إذا اقتنع أنه هذا ضلال، بعضهم شو بيقول؟ بيقول يا أخي طيب ما عم بيقول شيء صح، خذوا الصح واتركوا الغلط اللي عم بيقولوا. ما الناس أكثر الناس علماء، أكثر الناس أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة، أكثر الناس على جهل. هذول لا يقال لهم روحوا خذوا منه الصح واتركوا الغلط، يقال لهم تعلموا عند أهل الحق. بعدين إذا واحد حضروا 10,000 واحد المحاضرة، الجاهل شو بيقول؟ يا لطيف كأنه موسم الحج، لكن الناس اللي عنده معناته هذا فيه شيء، روحوا احضروا له. تكثير سواد أهل الخير هذا المضبوط، هذا اللي فيه ثواب. أما تكثير سواد أهل الباطل هذا خطر، تكثير سواد أهل الباطل خطر، في تشجيع للناس للإقبال على هذا الإنسان الذي يدعو الناس إلى الباطل. نحن منقول أكثر من سواد أهل الحق يكن لكم أجر عظيم عند الله، وحذروا من أهل الباطل يكن لكم أجر عظيم عند الله. قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته على التنبيه والمنهاج والحاوي: ما نصه كتاب الردة قول المنهاج هي قطع الإسلام، يعني الردة أن الشخص يقطع الإسلام، كان مسلما فارتد، يقال عنه وقع في الردة وصار مرتدا بنية أو قول أو فعل، يعني بيكون الكفر بالنية بالاعتقاد يعني، وبيكون الكفر بالقول، ويكون الكفر بالفعل، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. يعني إذا قال هالشيء هذا استهزاء مستخفا، يعني الذي يستخف بالجنة يكفر. في ناس بيدعوا التصوف ومشايخ وسمع منهم أنهم يقولون الجنة لا نريدها، نحن نريد الذات، الجنة خشخاشة الصبيان، عرفتوا الخشخاشة تبعيد الصبيان، قال الجنة خشخاشة الصبيان، نحن لا نريد الجنة. هذا كفر، ليش؟ لأنه استخف بشيء معظم في الدين وهو الجنة، الجنة أمرها عظيم، من استخف بالجنة كفر. فيه أمور، أحدها أن قوله بنية ليس في المحرر والروضة والشرحين والحاوي، وذكره ليدخل في الضابط العزم على الكفر في المستقبل فإنه يكفر في الحال. هذه قاعدة مهمة، الشخص الذي عزم على الكفر في المستقبل صار كافرا في الحال. يعني واحد قال بقلبه بكرة أنا بدي أعمل يهودي، شو صار هلأ؟ كافر، إذا مات هلأ إلى جهنم وبئس المصير. أو واحد أغاظه شخص فعزم في قلبي قال إذا أغاظني زيادة لأسبن الله، صار كافرا بعد ما نطق بسب الله صار كافر. أو واحد قال إذا بقلبه قال إذا الله ابتلاني بمرض السرطان حقول عنه ظالم، كفر فورا لو لم يبتلى بالسرطان، لو لم يبتلى بهذا المرض، مجرد إن هو عزم في قلبه على الكفر صار كافرا. العلماء يقولون نية الكفر توقع في الكفر، أما نية الإيمان لا تجعل المرأة مؤمنا. يعني واحد كافر وعرف إنه الإسلام هو الحق، بلغته الدعوة، قال طيب غدا إن شاء الله بقلبه قال غدا أنا أسلم، ما صار مسلما هذا حتى يدخل في الإسلام بالفعل. أما اللي قال غدا بكفر صار كافرا، أو قال بعد لحظة أسب الله صار كافرا، أو قال إذا غاضتني بنتي أنا حاسب رب العالمين صار كافرا، أو قال إن أتتني زوجتي بكذا سأقول لها روحي يا بنت الله والعياذ بالله صار كافرا في الحال، لأن العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال. بعض الناس هيك كان يحصل منهم في بعض البلاد، يقول أنا إن استطعت أن أغير هذه الهوية التي معي إلى هوية أخرى أنتقل إلى كذا وكذا من دين الكفر جازما. قال إذا استطعت بهذا، يعني إذا انتقلت إلى الكفر يعطونني كذا وكذا أنا أصير كذلك. هذا وقع في الكفر، يعني إن مات على حالي قبل أن يرجع هو والكافر المعلن سواء. ثانيها كان ينبغي تأخير ذكر القول عن الفعل كما في الحاوي لأن التقسيم فيه، يعني هيجي التقسيم بالأقوال بالقول. ثالثها تعبيره بأو في قوله أو عنادا أو اعتقادا أحسن من تعبير الحاوي بالواو لأن أحدهما كاف، يعني الشخص الذي حصل منه الكفر عنادا أو اعتقادا أو استهزاء بأي حال من الأحوال شو بيكون؟ وقع في الكفر، ما شرط قلنا أن ينضم واحد إلى الآخر حتى يصير كافرا. قال وأورد شيخنا الإمام البلقيني عليهما أمورا، أحدها أن عبارتهما لا تتناول كفر المنافق فإنه لم يسبقه إسلام صحيح. المنافق هو الشخص الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، كان في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم منافقون، والآن يوجد منافقون، واحد منهم إذا جلس مع المسلمين يظهر أنه هو مسلم، أحيانا يدخل المسجد ويصلي صورة مع المسلمين، وفي بطنه في قلبه في جوانيه يعتقد أن الإسلام ليس بشيء، فهذا يكون كافرا. شو اسمه هذا؟ اسمه منافق في الاعتقاد، في جوفه في قلبه يعتقد أن الإسلام ليس بشيء، لكن بالظاهر يقول للناس أنا من المسلمين، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن في قلبه يعتقد أن الإسلام ليس بشيء. هذا شو قال عنه؟ منافق في الاعتقاد، يعني إنسان كافر، هو والكافر المعلن عند الله سواء. فهذا عم بيقول لم يسبقه إسلام صحيح، أما الشخص الذي كان مسلما ثم وقع في الكفر إن كان بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل هذا شو قلنا عنه؟ بنسميه مرتد، يعني قطع الإسلام بالكفر فصار مرتدا. فعم بيقول إنه المنافق ما عم يحكي عنه هو، لأنه المنافق هو الشخص الذي هو من الأول في قلبه يبطن الكفر ويظهر الإسلام فهذا كافر. ثانيها أن ذلك لا يتوقف على قطعه الإسلام بنفسه، فولد المرتدين المنعقد في ردتهما صحح النووي أنه مرتد إذا لم يكن له أصل مسلم، لكن سيأتي تصحيح أنه مسلم. هلأ القاعدة بالنسبة للولد، ما تفكروا بهالعبارة، خلينا نشرح. الولد الصغير اللي ولد من أي أبوين، يعني من أبوين مسلمين أو أبوين مرتدين أو أبوين كافرين أصليين، من أي أبوين، وهذا الولد نشئ على الإسلام، يعني علمه أبواه أو غير أبويه، إذا كان أبواه من الكفار غير الأبوين علماه الإسلام أو علمه شخص الإسلام فنشأ على الإسلام، يعني ما اعتقد إلا الإسلام، هذا الولد بنقول عنه مسلم مؤمن، ما اعتقد عقيدة أخرى. ما بنقول هذا الولد بما أنه ولد من أبوين كافرين مع أنه اعتقد الإسلام بعد شهد لتصير مسلم. ليش؟ لأنه لم يسبق له كفر. الشخص اللي بدنا نقول له تشهد لتصير مسلما، شو بيكون هذا الشخص؟ يكون كافرا، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا. مش مثل ما بيعملوا بعض الناس، واحد يقع في الكفر شو بيقولوا له؟ استغفر ربك. ويقصدون باستغفر ربك قل أستغفر الله. أستغفر الله معناتها اللهم اغفر لي، والله لا يغفر للكافر إلا إذا دخل في الإسلام. فالولد الصغير الذي نشأ على الإسلام بتعليم أي إنسان كان ولم يسبق له كفر، هذا الولد نقول عنه مسلم مؤمن لأنه اعتقد الإسلام. بس هون لما يقولوا الولد المرتدين مرتد ويقولوا ويأتي تصحيح أنه مسلم لأنه له أصل مسلم، يقصدون بذلك من حيث المعاملة. يعني كيف منعامله لو مات هذا الولد الصغير؟ كيف بدنا نعامله؟ يعني هقولكم مثل آخر، لو أن ولد اليهوديين الصغير مات، هذا بناخده ونصلي عليه صلاة الجنازة شيء؟ لا، نعمل له التجهيز اللي بيكون للمسلم من صلاة ومن، هل يجب فيه ذلك؟ تغسيل والصلاة ومنروح بناخده على مقابر المسلمين؟ لا، كيف بنعامله؟ معاملة والديه. هون لما يكون عم يحكوا عن الولد الصغير بهالباب هذا، يقصدون بذلك من حيث المعاملة، كيف بتعاملوه إذا مات صغيرا. أما من حيث الاعتقاد، من حيث الحكم عليه، كيف نحكم عليه؟ إن تعلم الإسلام ولم يسبق له كفر، شو منقول عنه؟ مسلم ومؤمن. من وين ما كان جاي؟ إن ولد من مرتدين، من كافرين أصليين، من مسلمين، من مسلم وكافرة، طالما هو تعلم الإسلام ونشأ عليه ولم يسبق له اعتقاد كفر، نسميه مسلما مؤمنا. فهون لما عم يحكي عن كيف يعامل، وعم بيقول لكن سيأتي تصحيح أنه مسلم، يعني القول الصحيح أن من ولد من مرتدين، شو بيكون الأصل يعني لما يكونوا مرتدين؟ الأصل من المسلمين، الأجداد من المسلمين، سيأتي تصحيح أنه مسلم، يعني نعامله معاملة المسلمين في حال لو مات هذا الولد قبل البلوغ. أما إذا كان هذا الولد تعلم الإسلام ونشأ على الإسلام وبلغ على الإسلام، ما منقول له بما أن والديك كانا مرتدين تشهد؟ لا، ما خلص هو نشأ على الإسلام فهو مسلم. هنا عم يتكلم عن المعاملة. ثالثها أن المتنقل من كفر إلى كفر حكمه حكم المرتد، في أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، فإن لم يفعل قتل. كمان هذه مسألة مهمة جدا، المتنقل من كفر إلى كفر لا يقبل منه إلا الإسلام، حكمه حكم المرتد، فإن لم يفعل قتل. يعني ما بيكون حكمه حكم الكفار الأصليين. يعني لو واحد كان كافرا على أي دين كان، انتقل من هذا الكفر اللي هو عليه إلى اليهودية، أنتم بتعرفوا أن اليهودية، اليهودي اللي هو يهودي أصلي، إذا ذبح الذبيحة ذبحا شرعيا موافقا للشرع، فإن هذه الذبيحة يحل لنا أن نأكل منها. طيب هذا اللي كان كافر مجوسي ثم انتقل من المجوسية إلى اليهودية، شو حكمه؟ يعامل معاملة المرتدين، فإذا ذبح لا تؤكل ذبيحته. عرفتوا شو يعني يعامل معاملة المرتدين؟ إذا إجا هذا اللي كان مجوسي وعمل يهوديا وكان في حاكم مسلم، وجل عند الحاكم المسلم قال له نحن بدنا تعاملونا معاملة أهل الكتاب، أهل الكتاب إذا قبلوا بدفع الجزية لا يقاتلون، شو بيقولوا الحاكم المسلم؟ بيقولوا لا، أنت لا تدخل في هذا، أنت حكمك حكم مين؟ حكم المرتد، فإما أن تسلم وإما أن يقام عليك الحكم الشرعي في أحكام المرتدين المعروفة. فهي إذا مسألة مهمة، هلأ كتير تحتاجوا أنه مسألة الذبح ومسألة الزواج. لو أن امرأة كانت شيوعية ملحدة تقول العالم مادة ولا إله، ثم انتقلت من إلحادها هذا إلى كفر آخر وهو اليهودية، كانت هذه المرأة تنكر وجود الله على زعمها أنه هي تعلمت هذا الشيء واعتقدته، شو هو؟ اليهودية. الشيوعية كفر واليهودية كفر اللي هلا عليها هدول الناس، فهذا شو تعامل معاملة مين؟ مرتدين. ما بيجي واحد مسلم بيقول أنا عجبتني هذه المرأة وهذه يهودية وأهل الكتاب بجوز لنا نتزوج منهم، فإذا لا أتزوجن من هذه اليهودية. هذه تعامل معاملة المرتدين، فليس لك أن تتزوج منها. اليهود والنصارى الذين نتزوج منهم هم الذين كانوا على ذلك، يعني أجدادهم كانوا على ذلك وهم نشأوا على ذلك، يسمون أهل كتاب لأنهم ينتسبون إلى التوراة والإنجيل انتسابا، مشان هيك يسمون أهل كتاب. كمان لو انتقل من النصرانية إلى اليهودية الحكم واحد، يكون انتقل من هذا إلى هذا كأنه انتقل من الشيوعية من حيث الحكم إلى اليهودية. قال المؤلف رحمه الله: فاليهودي مثلا إن انتقل إلى نصرانية أو إلى مجوسية أو غير ذلك من أصناف الكفر لا يقر بالجزية كما يقر الثابت على نصرانيته أو على يهوديته، إنما الذي يقر بالجزية هو الثابت على يهوديته أو نصرانيته. طبعا تعرفوا أنه لا دين صحيح إلا الإسلام. فإذا واحد سألكم طب ليش رب العالمين أباح لنا أن نتزوج من كتابية، ليش رب العالمين أباح لنا أن نأكل ذبح الكتابية أو الكتابية، منقول له بأول من جاوب الله فعال لما يريد. أنتم بتعرفوا، كلكم تعرفوا أنه الشخص الإنسان يستطيع أن يعيش لو أكل النبات فقط. مش في ناس يسموهم نباتيين؟ شو بيأكلوا النباتيين؟ ما بيأكلوا النبات. في ناس من أهل الأديان الباطلة يعتقدون بتحريم أكل ذي روح، ما بيأكلوا شيء في روح. في ناس من أهل الأديان الباطلة بيعتقدوا بتحريم أكل البقر، مش في ناس بعظموا البقر وإذا بالت البقرة أخذوا بولها وتمسحوا به على وجه التبرك على زعمه. أنتم تعلمون أن الإنسان يستطيع أن يعيش صحيحا من دون أن يأكل من اللحم من لحوم البهائم، ومع ذلك الله تعالى فعال لما يريد، أحل لنا أن نذبح البهيمة. طيب إذا ذبحنا البهيمة شو بيصير فيها؟ تتألم. يعني أحل الله لنا أن نذبح البهيمة وهي تتألم بالذبح لنستمتع بأكلها، مش للضرورة. ما عم نقول يستطيع الإنسان أن يحيا صحيحا سليما دون أن يأكل اللحم. في ناس في بعض البلاد عاشوا حياتهم على التمر والحليب، الصحة صحتهم أحسن من صحتنا. نحن من كثرة الأكل تكثر علينا الأمراض أحيانا، لأنه الأكل بيطلع منه فضلات، والفضلات ليس كلها يخرج من البدن كما بينا في السابق. هذه الفضلات التي تبقى في البدن تتسبب أحيانا بشو؟ بأمراض. لذلك بعض الأطباء الحاذقين من الأطباء المهرة على الطريقة القديمة قالوا في الزمان الماضي كان الشخص المريض إذا أتى إلينا من زمان، يعني من 50 60 70 وقبل، كان المريض إذا أتى إلى الطبيب يكون علته تحتاج إلى دواء واحد أو دواء مركب من شيئين. قال: وذلك لأن الناس كانوا يعتمدون في غذائهم على قليل من الأطعمة، يعني بيأكلوا قمح مثلا، خبز ومرق، لحم ولبن، تمر وحليب. هلأ بتعرفوا ما بدنا نشرح عن الأكل هلأ. قال: أما الآن فمن كثرة التنوع الذي صار في أطعمة الناس صاروا يحتاجون إلى دواء مركب من عدة أعشاب حتى تقاوم بقى هيدا يقاوم هالفضلات وهيدا هالفضلات وهيدا هالفضلات حتى ينفع هذا الدواء في جسم هذا الشخص اللي عم يكسر من الأطعمة. يعني الشخص يستطيع أن يعيش سليما صحيحا لو اكتفى على بأكل تمر وحليب أو بأكل خبز ولبن، خبز وشاي مثلا، واللبن ما بيحتاج لذبح الحيوان. فمعنى ذلك أن الله أحل لنا أن نذبح البهيمة وهي تتألم بالذبح لنستمتع بأكلها. ليش عم بقول لنستمتع؟ لأنه مش ضروري أن نأكلها، ليس ضروريا أن نأكلها، لأننا نحيا سليمين من دون أن نأكل البهيمة. أحل الله لنا أن نذبحها وهي تتألم بالذبح لنستمتع بأكلها ولا يعترض عليه. لا يقال ليش يا ربنا أبحت لنا أن نذبح بهيمة فنزهق روحها لنستمتع بالأكل، لأن الله يفعل ما يريد. فهذا أول الجواب أنا بقوله، حتى إذا واحد سألك أي سؤال ليش بتطوفوا حول الكعبة 7 مرات؟ الله فعال لما يريد، يأمر بما شاء وينهى عما شاء. ليش بتصلوا كل يوم 5 صلوات؟ فعال لما يريد رب العالمين. ليش المرأة بتغطي كل جسمها ما عدا الوجه والكفين؟ عندك جواب لكل هالأسئلة هذه؟ الله فعال لما يريد، يأمر بما شاء وينهى عما شاء ولا يعترض عليه. فإذا أمر بشيء فلحكمة، وإذا أحل شيء فلحكمة. وإذا حرم شيئا فلحكمة لا يعترض على الله. اللي بيعترض خسران، واللي بيسلم لرب العالمين هو الذي يسلم. فهذا الجواب أن الله فعال لما يريد، فكما أن الله أحل لنا ذلك أحل لنا أن نتزوج بالكتابيات اليهوديات والنصرانيات مع أنهن لسنا على الإسلام، وأحل لنا أن نأكل من ذبائح اليهود والنصارى، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني يجوز أن تأكلوا من الذبيحة التي ذبحها اليهودي أو النصراني ذبحا صحيحا. هذا الجواب لكل الأسئلة احفظوا وخلوا بذهنكم، الله يفعل ما يريد، يأمر بما شاء وينهى عما شاء، لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا قال لك ليش تروح تمسك حجر وبترميها بمنى؟ ليش عم بيصير عجقة الناس عم يدعسوا بعضهم؟ ليش تمسك حجر ترميها بمنى في الحوض؟ تقول له الله يأمر بما شاء. ثم هذه العبادات إذا طبقها العبد فيها إظهار قياده لرب العالمين دون أن يتوقف على سبب ظاهر. هذه الحكمة من العبادات كلها، الحكمة العظيمة هي إظهار انقياد العبد لربه دون توقف على سبب ظاهر. يعني إذا أنت بينت لك الحكمة أو لم تظهر لك الحكمة شو بتقول؟ في العبادة، في العبادة إظهار انقياد العبد لربه دون توقف على سبب ظاهر. يعني مش في ناس بيقول لك لا بدي أعرف قبل ما أعمل. شو بدي أعرف؟ إذا واحد موظف بيقولوا له بدك تنفذ، أنت عرفت ولا ما عرفت؟ موظف بيقولوا له إذا لم تنفذ حسم تطرد من العمل، شو بيعمل بحاله؟ بروح بنفذ. يعرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة ما بينفذ. إذا أراد الاستمرار في العمل بينفذ. موظف عند بشر عند مخلوق وينفذ أمره ولم يعرف الحكمة منهم شين شوية مصاري. الله تعالى خالقنا وله علينا أن يأمرنا بما شاء وينهانا عما شاء، ونحن بدنا ننفذ. إذا فعلنا ما فرض الله علينا واجتنبنا ما حرم الله علينا فذلك الفوز العظيم، والذي لم ينفذ عليه الخسارة. فهذا الجواب بتجاوبه على كل الأسئلة. الحكمة من العبادات إظهار قياد العبد لربه دون توقف على سبب ظاهر. يعني لو لم تظهر لي الحكمة أنا بنفذ. هلأ هو فيه حكمة تذكر لهالأمور اللي ذكرتها، لكن عم نعطي قاعدة عامة. إذا قال لك ليش عم تمسك الحجر وتكبه؟ بقول له انقيادا لرب العالمين. لما أنا انقاد لرب العالمين بتنفيذ الأمل أنا كسبان، يعني هذا الربح رجع علي، أنا بكون كسبان من هذا الأمل. والحكمة من ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إحياء لسنة إبراهيم التي أحياها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم ظهر له الشيطان هناك متشكلا فرماه إظهارا لمخالفته، لأن الله قال فاتخذوه عدوا عن الشيطان، فهذا إظهار لاتخاذ الشيطان عدو كما أمر الله، وإظهار لطاعة رب العالمين. بعدين هذا الفعل لما عم يحمل الحجر الرمي أظهر أنني أخالف الشيطان، يعني كأنني أقول بهذا الرمي يا رب أطيعك وأخالف الشيطان الذي أمرتني باتخاذه عدوا. هذا المعنى منه، وفيه إحياء لسنة إبراهيم، وفيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. في حكمة من كل العبادات، في حكمة. واحد يقولكم أنه ليش بيروحوا بيوقفوا بعرفات وفي شمس، في ناس عم تصيبهم ضربة شمس، الشرع ما بيقول لك ضر حالك. الفقهاء يقولون الأحسن ألا يستظل إن كان لا يضره ذلك، وإن كان لا يؤدي به ذلك إلى الضعف عن الدعاء هناك. أما إذا كان بينضر لا يجوز أن يترك الاستظلال، لأنه بالحج حرام على الرجل يغطي رأسه، بس ما حرام عليه يستظل. لما واحد يكون محرم ما بيركب بالطيارة، بلا الطيارة ما فيها ظل من فوق، في حدا بيركب طيارة بلا سقف؟ ما في حدا بيركب طيارة بلا سقف. فإذا واحد قالكم ليش لا يستظل هؤلاء الناس، بنقول له الأحسن. ليش الأحسن؟ فيه إظهار التذلل لرب العالمين، أنا متخلي عن الدنيا، يعني كأني عم بقول يا رب لأجل طاعتك تخليت عن متاع الدنيا، عن الأشياء التي تعودتها، أنا تعودت أني استظل، هون تركت ذلك. بس بهالأمور اللي قالوها شفتوا معي قيود، أنه يكون ما بينضر و وأن يكون لا يضعفه ذلك عن الإكثار من الدعاء والطاعات. إذا كان بينضر لا يجوز، إذا كان يضعفه عن الإكثار من الدعاء هناك فرصة، لأن واحد يدعو ويظهر التذلل لله شو بيكون أحسن؟ أن يستظل بيصير. فكل العبادات إذن ما هندخل بالتفاصيل كلها فيها حكمة. شو هي الحكمة؟ إذا واحد سألتون هذا الجواب اللي بتجاوبه، إظهار انقياد العبد لربه دون توقف على سبب ظاهر. وبعدين إذا أظهرت الحكمة بتكون شيء جيد وحسن. إذا لم تظهر عين الحكمة من هذا الشيء اللي الناس تسأل عنها عادة، الحكمة الظاهرة يعني، أما هذه حكمة لكل العبادات فيها إظهار انقياد العبد لربه. لما جينا لهون إظهار انقياد العبد لربه، لما صلينا إظهار انقياد العبد لربه، لما جنبنا الحرام إظهار انقياد العبد لربه، وهكذا هذه العبادات هكذا يكون. فإذا واحد سألكم ليش بيجوز ناكل من ذبائح أهل الكتاب مع أنهم ليسوا مسلمين، فالجواب أن الله يأمر بما شاء وينهى عما شاء ويبيح ما شاء ويحرم ما شاء، ونحن علينا أن نطيع. الميتة حرمت في كل الشرائع، الشيء الذي ذبح ورفع عليه غير اسم الله حرم في جميع الشرائع، الدم حرم في جميع الشرائع، الخنزير حرم في جميع الشرائع، الظلم حرم في جميع الشرائع، الزنا حرم في جميع الشرائع. الله يحرم ما شاء ويبيح ما شاء ولا يعترض عليه. قلنا من سلم لله سلم، ومن لم يسلم لله واعترض عليه فهو الخاسر. الله لا يزداد كماله ولا ينقص، لا يضره عصيان العصاة ولا ينفعه طاعة الطائعين، هو غني عن كل ما سواه. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: فمن الأول الشك في الله أو في رسوله أو القرآن أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، يعني من الصنف الأول، من النوع الأول من الكفر الذي يكون بالقلب. إذا إنسان شك في وجود الله أو شك في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في نبوة أحد من الأنبياء الذين أجمع المسلمون على أنه نبي، وعلم ذلك من الدين بالضرورة، يعني صار مشتهرا هذا الأمر بحيث يعرفه الجاهل والعالم. كذلك من شك في القرآن الكريم هذا يكفر، أو شك في اليوم الآخر أي يوم القيامة كذلك هذا يكون كافرا، أو شك في الجنة، إذا شخص شك هل تكون الجنة أم لا تكون فهذا كفر، أو شك في النار في جهنم قال هل تكون جهنم أم لا تكون أيضا هذا يكون كافرا، أو شك في الثواب الذي يعطاه المؤمنون على حسناتهم أو العقاب الذي يستحقه الكفار على كفرهم وعلى سيئاتهم والذي يستحقه المسلمون العصاة الذين ماتوا بلا توبة أو نحو ذلك، نحو هذه الأمور التي ذكرها مما هو مجمع عليه. المجمع عليه معناه الشيء الذي اتفق المجتهدون عليه بلا خلاف بينهم، إذا اجتمع المجتهدون على شيء هذا يقال عنه مجمع عليه. والعبرة في الإجماع بالمجتهدين ليس بأي عالم، يعني الإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر ديني في عصر من العصور، هذا معنى الإجماع، ليس معناه اتفاق عوام الناس أو أي عالم من العلماء، لا، فقط المجتهدون، المجتهدون الذين تنقل لهم نصوص في الكتب وتسمعون أنه أجمع المجتهدون على كذا، هم نحو 40 شخصا، نحو 40 مجتهدا، كالإمام الشافعي وأحمد والإمام مالك وأبي حنيفة، والذين هم جاءوا كالإمام الأوزاعي رضي الله عنه، ونحو ذلك من المجتهدين، الحسن البصري ونحو هؤلاء. أما مطلق العالم لا يقال عنه مجتهد، المجتهد فيه صفات خاصة لا بد أن تكون متوفرة فيه حتى يسمى مجتهدا. فالعبرة بالإجماع بهؤلاء المجتهدين الذين هم نحو 40 شخصا. ومعنى قوله معلوم من الدين بالضرورة، يعني هذا الأمر الذي هو مجمع عليه اشتهر بحيث صار يعرفه العالم والجاهل، هذا يسمى معلوما من الدين بالضرورة. هذه الكلمة معنى كلمة بالضرورة أي من غير حاجة إلى الاستدلال لإثبات كونه من الدين. معلوم من الدين يعني صار معلوما هذا الأمر أنه من دين الله، وبالضرورة يعني لا يحتاج إلى الاستدلال حتى يعرف أنه من الدين، كما إذا قيل الصلاة فرض هذا معلوم من الدين بالضرورة، ما بيحتاج واحد يقول لك الدليل على ذلك حتى تعرف أن الصلاة فرض، أو إذا قال لك شرب الخمر حرام لا يحتاج إلى استدلال لكونه صار مشتهرا بين المسلمين جبهانهم وعلمائهم، أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه أو بجنسه فقط. كذلك من الكفر الاعتقادي إذا شخص اعتقد أن العالم ليس له ابتداء، والعالم هو كل شيء سوى الله يسمى عالما، وسمي العالم عالما لأنه علامة على وجود الله، لذلك سمي عالما، كل شيء في هذا العالم يدل على وجود الله. وهذا الاستدلال له شيء سهل وحاصل عند أدنى المؤمنين علما، حاصل عنده الاستدلال على وجود الله، وهو كان يقول في نفسه هذا العالم متغير وكل متغير لا بد له من مغير، إذا العالم لا بد له من مغير. هذا استدلال سهل موجود في قلب المؤمن، الاستدلال على وجود الله بهذه الطريقة سهل، لأن المعرفة الدليل على وجود الله فرض على المكلفين، ليس فرضا أن يعرف كل الدلائل على وجود الله، لكن فرض على المكلف أن يعرف الدليل على وجود الله. أما الأدلة على الأحكام الشرعية هذه لا يعرفها كل المسلمين، يعرفها بعض المسلمين كالمجتهدين، وهذا في الصحابة كان يوجد مجتهدون، وفيما بعد الصحابة كان يوجد المجتهدون. أما عوام المسلمين لا يعرفون الأدلة على الأحكام، يعني الآن عوام المسلمين لا يعرفون الأدلة على كل الأحكام الشرعية، لأن هذه الأدلة إنما يعرفها المجتهدون. الآيات التي فيها تؤخذ منها الأحكام نحو 500 آية، هذه تؤخذ منها الأحكام، كذلك أحاديث الأحكام نحو 500. ليس كل المسلمين يحفظون هذه الآيات وهذه الأحاديث، من يعرف هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ المجتهدون. من شرط المجتهد أن يكون عالما بكل الآيات التي هي تؤخذ منها الأحكام، وأن يكون عالما بكل الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام. فأدلة الأحكام ليس فرضا على كل مكلف أن يعلمها، أما الدليل على وجود الله فرض على المسلم المكلف أن يعرف دليلا على وجود الله، كهذا الشيء السهل الذي ذكرته، العالم متغير وكل متغير لا بد له من مغير، فإذا العالم لا بد له من مغير، وهذا المغير هو الخالق هو الله. الدليل يعرف من العقل، والاسم عرف من الأنبياء، أن اسم خالق العالم الله عرف من الأنبياء، والله أمر في القرآن الكريم بالتفكر، أمرنا في القرآن الكريم بالتفكر، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أمرنا بالتفكر، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هذه الآية لما قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. معناه التفكر واجب. شو يعني التفكر واجب؟ هو هذا التفكر الذي يوصل إلى معرفة الدليل العقلي على وجود الله. والشخص الذي لا يعرف الدليل العقلي على وجود الله لا يقال عنه كافر، لا، إيمان الإنسان يصح باعتقاد وجود الله تعالى، باعتقاد وجود الله بلا تشبيه له بخلقه ولو لم يعرف الدليل على وجود الله. هكذا قال أهل السنة والجماعة. المعتزلة قالوا لا يصح إيمان الشخص إلا أن يعرف الدليل على وجود الله، كلامهم غير صحيح. قالوا لا يصح إيمان المقلد. أهل السنة والجماعة قالوا يصح إيمان الشخص إذا اعتقد بوجود الله من دون تشبيه له بشيء من خلقه ولو لم يعرف الدليل العقلي على وجوده. لكن معرفة الدليل العقلي على وجود الله فرض على المكلف، ولو كان هذا الدليل البسيط الذي هو حاصل عادة يكون حاصلا في قلب المسلم. يعني إذا واحد قال لك العالم متغير ألا تعرف هذا؟ إذا قال لك كل متغير يحتاج إلى مغير ألا تعرف هذا؟ إذا قال لك الله هو الذي خلق هذا العالم وهو الذي يطور هذا العالم من حال إلى حال ألا تعرف هذا؟ في قلبك تعرف هذا. وإذا قال لك هو الله الذي خلق العالم وهو يطوره من حال إلى حال لا يجوز أن يكون مشبها للعالم، هذا تعرفه في قلبك. ولا يجوز أن يكون الله الذي خلق صفات العالم كالحركة والسكون والكون في الجهة، لا يجوز على هذا الخالق سبحانه وتعالى أن يكون موصوفا بالصفات التي جعلها في خلقه، لأن الله لا يشبه الخلق، لا يشبه الخلق لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، هو غير مشابه لخلقه، لا في الذات يشبه ولا في الأفعال ولا في الصفات. هذا موجود في قلبك أنت أيها المؤمن، هذا حاصل في قلبك. لكن إذا كان واحد جاهل ما بيعرف الاستدلال لا يقال عنه بما أنه لا يعرف الدليل العقلي على وجود الله، مع كونه مؤمنا بوجود الله بلا كيف ولا مكان لا يقال عنه ما صح إيمانه، يقال صح إيمانه لكن عليه معصية لعدم معرفته الدليل العقلي على وجود الله. الشخص الذي يعتقد أن هذا العالم أزلي يعني لا ابتداء لوجوده ليس بمسلم، لأنه جعل العالم شريكا لله، الله تعالى وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. لو كان الأمر كما يقول هذا لصار العالم مستغنيا عن الله، لأن الموجود بلا ابتداء لا يحتاج إلى شيء، والعالم الله أوجده كان معدوما ثم صار موجودا. فلو كان الأمر كما يقول هؤلاء جهلة الفلاسفة المنتسبون للإسلام الذين قالوا العالم ليس له ابتداء، لو كان كذلك لكان معنى ذلك أن العالم مستغن عن كل ما سواه، لأن الموجود الذي لا ابتداء لوجوده هو الله وهو المستغني عن كل ما سواه. فشفت إلى ماذا يؤدي قول من قال العالم لا ابتداء لوجوده، وصف العالم بالصفة التي لا يوصف بها إلا رب العالمين وهي القدم، وجعل العالم مستغنيا عن كل ما سواه. لأنه شو معنى، ما معنى قوله موجود بلا بداية؟ معنى قوله موجود بلا بداية أنه لم يخرج من العدم إلى الوجود. معنى قوله عن العالم موجود بلا بداية أنه لا يحتاج إلى خالق حتى يبرزه من العدم إلى الوجود، وهذا فاسد، وما أدى إلى الفاسد فهو فاسد. فإذا بطل قول من قال العالم موجود لا ابتداء لوجوده. ما هو الصواب؟ العالم موجود لكن لوجوده بداية، والذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أبرزه من العدم إلى الوجود. كان العالم معدوما يعني لم يكن شيئا ثم الله أخرجه من العدم إلى الوجود. العالم إن كان جنسه وإن كان الكلام، إن كان الكلام عن جنس العالم وإن كان الكلام عن تركيب العالم، كل هذا حادث. شو يعني جنس العالم؟ لأنه بعض الفلاسفة ووافقهم على ذلك أحمد بن تيمية الحراني، قالوا هذا العالم جنسه أزلي لم يزل مع الله، أما أفراده المعينة فهذه حادثة. هذا الكلام أيضا باطل، لأن الجنس لا يكون إلا في الأعيان، لا يكون إلا في الأفراد. فإذا واحد قال العالم جنس أزلي لكن أفراده المعينة حادثة، هذا الكلام لا يصح، لا يستقيم في العقل، لأن الجنس إنما يوجد في الأفراد. فإذا واحد قال العالم أزلي فقد كفر، أي لا ابتداء لوجوده. وإذا قال العالم جنسه أزلي لكن أفراده حادثة، أيضا هذا كفر والعياذ بالله، لأنه جعل جنس العالم شريكا لله في الأزلية. فإذا واحد قال لك الإنسان هذا الفرد، أين الإنسانية في هذا الإنسان؟ الإنسانية اللي هي الجنس لا تكون إلا في الفرد. فإذا كان الفرد حادثا فماذا تكون الإنسانية؟ حادثة، لأنه وين بدها تكون الإنسانية؟ في الفرد. فلا يستقيم هذا القول، قول من قال العالم جنسه أزلي وأفراده المعينة حادثة، قول فاسد باطل مخالف للقرآن ولا يقبله العقل السليم. أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه كما قال بعض الفلاسفة، وهو قول أحمد بن تيمية الحراني، أو بجنسه فقط، أو نفي ابن تيمية يقول العالم أزلي بجنسه فقط، أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما. إذا واحد نفى عن الله صفة من الصفات الواجبة له إجماعا ككونه عالما أو ككونه واحدا أو كونه حيا أو كونه سميعا بصيرا، كل هذه الصفات، الصفات الثلاث عشرة، هذه الصفات واجبة لله. إذا واحد نفاها أو نفى صفة منها، قال الله لا يوصف بالعلم، أو قال لا يوصف بالوحدانية، أو لا يوصف بالقدرة، أو لا يوصف بأن كل شيء تحت مشيئته، هذا لا يكون مسلما، يكون كافرا والعياذ بالله. الشرع أن من طرأ له الشك في وجود الله كفر. الشك شو يعني الشك؟ يعني هو في نفسه صار مترددا، قال الله موجود أم غير موجود، هذا الشك. أما إذا خطر في بالي خاطر وهو لم يلتفت إليه، هذا لا يسمى شكا. واحد جاء الشيطان إلى قلبه وسوس له، قال له الله موجود أم غير موجود، فهو ما التفت لهذا الخاطر، لا يقال عنه شك في وجود الله، هذا لا يقال عنه شك في وجود الله، يقال خطر له خاطر وطرده. الصحابة كان يخطر لهم خواطر حتى جاء بعضهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله إنه يحصل في نفوسنا ما يتعاظم على أحدنا أن يذكره، يعني يحصل في نفوسنا خواطر سيئة، يتعاظم على أحدنا أن يذكره، يعني نكره هذه الخواطر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وجدتم ذلك، يعني حصلت عندكم هذه الخواطر السيئة وكرهتموها، قالوا نعم، قال فذاك صريح الإيمان. يعني الشخص الذي يحصل عنده خاطر وهو يتمسك بإيمانه ويثبت على العقيدة الصحيحة ويكره هذا الخاطر، فهذا من علامات الإيمان، من علامات حسن حال هذا الإنسان أنه ما استجاب للخاطر السيء. وأنتم كذلك كلما خطر لكم خاطر سيء، خاطر مخالف للشرع، لا تلتفتوا إليه، عاملوه باللا مبالاة، لا تبالوا به، تلهوا عنه، لا تلتفتوا إليه. خاطر السيء، خاطر هو لما الشيطان يوسوس لك لا يستطيع أن يجبرك على الاعتقاد الفاسد، الشيطان يوسوس لكن هو لا يستطيع أن يقهرك، يعني أن يخلق فيك الاعتقاد الفاسد، لأنه لا يخلق شيئا، إنما هو يحاول يوسوس لك، يوسوس، هكذا يفعل الشيطان. أنت إذا لم تلتفت إلى وسواسه وثبت على الإيمان، شو بيكون لك الأجر؟ لك الثواب من الله. أما من صار مترددا صار يقول وسوس له الشيطان، قال له هذا العالم له من خلقه، الله خلقه أم ليس الله خلقه، فهو صار يتردد في قلبه عليه العالم الله خلقه أم ليس الله خلقه، هذا صار كافرا. أما لما كان خاطر وهو ما التفت له، لو لم يلتفت له لكان يسلم بذلك بأن لا يلتفت إلى الخاطر، بل وله أجر. كيف إذا إجا إنسان دعاك للسوء، جاء إنسان دعاك للمعصية قال لك تعال نشرب الخمر، فقلت له الخمر حرام أنا لا أشرب، شو بيكون أنت؟ أجرت لك ثواب، ما استجبت له. في شياطين الجن وفي شياطين الإنس، في ناس يدعون إلى الكفر كأنهم شياطين الجن لكنهم إنس، يسمون شياطين الإنس، فإذا لم تستجب له شو بيكون لك؟ لك الأجر. كذلك شيطان الجن إذا لم تستجب له شو بيكون لك؟ الأجر، لك الثواب من الله. الشرط أن من طرأ له الشك في وجود الله كفر، وكذلك يكفر من شك في رسالة رسول من رسل الله رسالته معلومة من الدين بالضرورة، أو شك في نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا واحد شك قال هذا القرآن نزل على الرسول أم لا، هذا كافر، لأن القرآن بإجماع المسلمين نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به هو جبريل الأمين. جبريل من أين جاء بالقرآن الكريم؟ أخذه من اللوح المحفوظ. الله سبحانه وتعالى خلق قلما يسمى القلم الأعلى، هذا القلم الأعلى جرى بقدرة الله، جرى بقدرة الله فكتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة. كل ما يحصل الآن مسطور وين؟ في اللوح المحفوظ، الموجود على قول تحت العرش، وعلى قول موجود اللوح المحفوظ وين؟ فوق العرش. مش كما تقول مشبهة الوهابية يقولون الله جالس على العرش وملأ العرش، لا يوجد على العرش ما يقولون، إنما هم يتخيلون، المشبهة يتخيلون أنه يوجد جسم ضخم جالس على العرش ملأ العرش، هذا خيال منهم، لا يوجد فوق العرش شيء حي سميع بصير قادر عالم مريد شائن بصير فوق العرش، هذا لا يوجد، هذا من مخيلة المشبهة. شو في فوق العرش؟ في كتاب ثبت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوجد فوق العرش كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، معناه ما يحبه الله أكثر مما يكرهه الله، هذا معناه إن رحمتي سبقت غضبي. احفظوا الحديث رواه البخاري وابن حبان، فوق العرش كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. شو يعني؟ يعني ما يحبه الله أكثر مما يكرهه الله. الملائكة أكثر خلق الله عددا، الملائكة أكثر من حبات المطر ومن أوراق الشجر ومن حبات الرمال في البحار، هل يوجد إنسان يحصي هذا؟ لا يوجد، ما في إنسان يحصي عدد حبات الرمال ولا عدد أوراق الأشجار ولا عدد النجوم ولا عدد حبات المطر، الملائكة أكثر عددا من كل هذا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني لا يعلم عدد الملائكة إلا رب العالمين. هذول شو؟ أكثر من الإنس وأكثر من الجن. قديش جهنم تسمع أنها واسعة وأن مقعد الكافر فيها مسيرة 3 أيام، وأن ضرس الكافر في جهنم مثل جبل أحد. الجنة أوسع من النار، الجنة التي هي دار السلام والدار التي يتهنأ فيها المؤمنون ويسعد فيها المؤمنون أكبر من النار، وخلقها الله قبل جهنم، والملائكة خلقهم الله قبل الجن وقبل الإنس. هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي، أي مظاهر رحمة الله وهم الملائكة أكثر عددا من مظاهر الغضب، أكثر عددا من مظاهر الغضب. والجنة اللي هي من مظاهر رحمة الله أوسع من جهنم اللي هي مكان لا يحبه الله، لأن جهنم مكان أعد للعذاب، مكان منتن، مكان لا يحبه الله ونحن لا نحبها. نحن ما نحب جهنم، نحن نحب الجنة ونسأل الله أن يدخلنا الجنة. أما النار فنخاف من عذابها ونسأل الله أن يجيرنا من عذاب النار، لا نحبها والله لا يحبها، جهنم. أما الجنة الله يحبها ونحن نحبها. هذا اللي موجود فوق العرش، كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. وورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوجد فوق العرش كتاب مكتوب فيه آخر آيتين من سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة. هذا اللي موجود فوق العرش، أما لا ليس كما تقول المشبهة، يقولون الله فوق العرش جسم ضخم له أعضاء وجوارح وله وجه هذا الجزء المركب على البدن وهو ملأ العرش، هذا الكلام فاسد، هذا الكلام غير صحيح.